حلمت ليله بجدي رافع الخده من ظلمه القبر يسال يبغي اجابه يسال يقول وش حصل للناس من بعده يبغاني وجز لها الاخبار بغيابه قلت الحقيقه يطول الشر والمده الناس سارت وحوشا تسكن الغابه في ذا الزمن سار كل فاتلا زنده اليوم حتى القريب يهز مشعابه كل يقول العرب هم دائما ضده والكره واضح ولا تدري وش اسبابه وقال جدي زمان الخوف والشده كنت انتخي في رفيقي واتعزوابه كان الرفيق انحضر يدي مع يده نوقف سوا لا حصل للنار شبابه والضيف الدار مهما طالت المده في حشمه الضيف كل فاتح بابه وقلت يا جد ذاك الوقت لا تعد صار التكبر وكل يفتل اشنابه لا شاف حسبه رصيده قال من قده عمه وخاله وجده صاروا حسابه يضغط على الزر يحضر كل شيء عنده ونضاق عنده همر قام يتمشى به واللي زهق من التماشي مر من بنده اخذ هدايا وقسمها على احبابه ما له مال البشر واقف على حد يقول وش لي بصاحب زود عتابه يحلف ويقسم لو ان الود من وده انه لي يدفن رفيقه حي ثيابه ويحلف على صاحبا يبدي لها الصدة قبل يتعشى بي إني لا تغذابه واليوم يا جد كل بايح سده كل يطبل على طرقه وغنابه هالحين كل يغرد ما حد يرد على تويتر بتغريدات كذابة وسار جيش الدواعش يقطع الغدة قاموا على المسلمين الحد بحرابه قال انتم اخر زمان والند له نده والنصر للحق وعد الرب كتابه الوقت يمضي وربي نرتجي وعده ونجي تقبري فتكفى هاي الافراد.